صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. طيب، هذا الباب قال فيه المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نحو الكهان هم العرافون. طيب، ما الفرق بين الكاهن والعراف؟ الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق الاتصال بالشياطين، عن طريق الاتصال بالشياطين، فهذا هو الكاهن. وأما العراف فهو أعم من الكاهن، وهو كل من ادعى معرفة الغيب، كل من ادعى معرفة الغيب بأي طريقة كانت، طبعا سوى الأنبياء والرسل الذين أوحى الله عز وجل إليهم وأطلعهم على بعض الأمور الغيبية، لكن أي إنسان لا يوحى إليه ويدعي أنه يعلم الأشياء الغيبية التي استأثر الله تعالى بعلمها فهو عراف، سواء أكان ذلك عن طريق الاتصال بالشياطين أو كان عن طريق الخط في الرمل أو عن طريق قراءة الكف أو قراءة فنجان أو يعني أي طريقة يدعي بها إنسان ما، أو عن طريق النجوم، عن طريق النجوم أو عن أي يعني وسيلة يدعي أنه يتمكن عن طريقها من العلم بالغيب فهو عراف. فإذا الكاهن نوع من أنواع العرافين، الكهان نوع من أنواع العرافين، وهم الكهان كما ذكرنا الذين يدعون العلم بالغيب عن طريق الاتصال بالشياطين. وهؤلاء الكهان كانوا يعني كثيرين في جزيرة العرب، كان في كل قبيلة أو في كل حي كاهن، كل قبيلة من قبائل العرب كان لها كاهن، وفي كل حي من أحياء العرب كاهن، وكان هؤلاء الكهان يتحاكم الناس إليهم، يعني جمعوا أيضا بين العلم بالغيب وأنهم يتحاكموا إليه فيحكمون بين الناس بآرائهم وبما يدعون أنهم يعلمونه من أمور الغيب. فأورد حديثين، أحدهما في صحيح مسلم، أحدهما في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. الرواية التي في صحيح مسلم ليس فيها فصدقه بما يقول، فصدقه بما يقول هذه جاءت في حديث آخر اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديثان صحيحان، لكن المؤلف رحمه الله وهم في زاد في الحديث الذي في مسلم لفظ فصدقه بما يقول، وهذا ليس في صحيح مسلم، ولكن هذا جاء في الحديث الآخر والوعيد مختلف. فخلاصة ذلك أن الأحاديث التي جاءت في من يذهب إلى الكهان والعرافين تبين أنهم على قسمين: قسم يذهب إليهم ويصدقهم فيما يقولون، قسم يذهب إليهم ولم يذكر أنه يصدقهم فيما يقولون، يمكن أن يذهب إليه ويسمع الكاهن يخبره عن أشياء غيبية وغير مقتنع بما يخبر، يطلع من عنده يقول هذا دجال وكذا وغير مقتنع بما يقول أو غير مصدق له فيما يقول. فالحديث الذي في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما بغض النظر عن كونه صدقه أو لم يصدق. إذن هذا الوعيد على من ذهب إلى الكاهن حتى لو لم يصدق، حتى لو لم يصدق، مجرد الذهاب إليه لتستمع منه إلى أمر غيبي أو تسأله مثلا ماذا سيحصل لي غدا، أو هل سأنجح في هذا الاختبار أم لا، هل هذه السفرة أو هذه الزيجة مثلا أو هذه التجارة التي أنا مقبل عليها ستنجح أو تفشل أو كذا، فمجرد الذهاب إليه حتى لو لم تصدقه فيما يقول فصاحبها متوعد بهذا الوعيد لم تقبل له صلاة 40 يوما. فما معنى لم تقبل له صلاة؟ نفي القبول، نفي القبول يأتي في الشرع بمعنيين. المعنى الأول نفي الإجزاء أو نفي الصحة، والمعنى الثاني نفي الثواب والأجر. أحيانا يكون عدم القبول بمعنى أن هذا العمل لم يقبل بمعنى أنه عمل باطل لا يصح ولا يجزئ وصاحبه مطالب بقضائه. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا ما معنى لا يقبل؟ يعني لا تجزئ ولا تصح، لا تجزئ ولا تصح، بمعنى أن الإنسان لو صلى بغير وضوء صلاته غير مقبولة بمعنى أنها باطلة يلزمه إعادتها إذا كان في الوقت، وإذا خرج الوقت يلزمه أن يقضي هذه الصلاة، لا تبرأ بها ذمته. يبقى هذا يأتي في بعض النصوص نفي القبول بمعنى نفي الإجزاء، أنه لا يجزئ ولا يسقط الإثم ولا يسقط المطالبة بقضاء هذه العبادة مرة أخرى. النوع الثاني من النصوص يرد فيه نفي القبول ويراد به نفي الإثابة وليس نفي الإجزاء، يعني هو مجزئ لا يطالب بقضائه ولا إعادته ولكن في الوقت نفسه لا ثواب له عليه. يبقى نفي القبول بمعنى نفي الثواب. والحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا هو من هذا الباب، هو من هذا الباب لم تقبل له صلاة 40 يوما بمعنى أنه لا يثاب عليها. وهذا جاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الآبق، العبد الآبق يعني العبد الذي هرب من سيده حتى يرجع، العبد المملوك لسيده إذا هرب منه لا تقبل له الصلاة حتى إيه؟ حتى يرجع. في أكثر من حديث بهذا المعنى في الوعيد على بعض الذنوب، يعني أن أصحاب هذه الذنوب صلاتهم لا تجاوز رؤوسهم بمعنى أنهم لا يثابون عليها، لا تقبل بمعنى لا يثابون عليها. فإذا معنى هذا أن الذي ذهب إلى عراف أو الذي شرب الخمر فواجب عليه أن يصلي الصلوات في وقتها، يعني لا يتعلل. يعني مثلا بعض الناس يفهم أن إيه لا تقبل له الصلاة 40 يوما يبقى خلاص معناها ما دام شرب الخمر ولا ذهب إلى عراف يبقى بطل صلاة 40 يوم لا يصلي. لكن طبعا هذا يعني هذا يجمع إلى عدم الإثابة، يجمع الجرم الشنيع اللي هو جرم ترك الصلاة. فيبقى بس مش مسألة عدم إثابة، ده هيبقى عليه وزر ترك الصلاة. وترك الصلاة كما عرفنا في درس الفقه يعني من الفقهاء من قال هو كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام وصاحبه مرتد، ومنهم من قال قد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب وهو فاسق ويقتل حدا. فإذا الخلاصة أن الإنسان إذا ذهب إلى عراف أو كاهن يعني هذا من عقوبته أنه لا يثاب على الصلوات مدة 40 يوما. طيب لماذا يصلي إذا كان لا يثاب على الصلاة؟ يصلي لئلا يأثم اسم تارك الصلاة، يبقى عليه أنه يصلي أيضا هذه 40 يوما ولكن يصليها بس بقصد إيه؟ رفع الحرج ورفع الاسم الذي سيلحقه إذا لم يصلي. وفي نفس الوقت لا يطالب بإعادة هذه الصلوات بعد ذلك لأنها وقعت صحيحة مجزئة، يبقى لا يقبل يعني لا يسن. طيب هذا الذي ذهب إلى عراف أو كاهن ولم يصدق، طيب لو ذهب إليه وصدقه فيجمع يعني على هذا الوعيد وعيدا آخر، وهو فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تصديق العراف أو الكاهن فيما يدعي أنه يعلمه من أمور الغيب هذا كفر والعياذ بالله تعالى، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا نوع من الشرك، لماذا؟ لأنه أشرك بالله غيره في علم الغيب، لأن الله سبحانه أخبر أنه وحده استأثر بعلم الغيب، قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإذا صدق هذا العراف أو الكاهن أنه هو أيضا يعلم الغيب، إذا جعله شريكا لله سبحانه وتعالى في علم الغيب، فهذا نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. نعم. هنا يسأل عن قراءة الأبواب التي توجد في بعض الصحف، حظك اليوم أو كذا، أو مثلا حظك والنجوم أو شيء من هذا، يعني يدعون أن الإنسان يعني أنهم يعلمون يعني ما سيصير إليه وما سيحدث له اليوم من أحداث عن طريق النجوم وعن طريق علم الغيب. فطبعا الذين يكتبون هذا هم من العرافين من المنجمين، والمنجم نوع من أنواع العرافين، فقراءة هذه الأبواب حرام، لا يجوز للمسلم أن يقرأها، يعرض عنها إذا يعني صادفته في جريدة يعرض عنها ولا يتعمد قراءتها، يعني لو حصل أن وقع بصره عليها من غير قصد أو من غير عمد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن هو لا يتعمد قراءة هذه الأشياء حتى لو كان يعني لا يصدقها. نعم. نعم. مسألة علم الغيب، ما المراد بعلم الغيب؟ الغيب قسمان، هناك غيب نسبي وغيب مطلق. في غيب نسبي يعني هو شيء غيبي بالنسبة إلى بعض الناس دون بعض، هو شهادة بالنسبة للبعض وغيب بالنسبة للآخرين، يعني مثلا نحن الآن في هذا المسجد الشيء الذي يحصل مثلا في البيت المجاور أو في الشارع أو في كذا هذا بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة للناس الذين في هذا البيت أو في هذا الشارع أو في البلدة الأخرى الشيء الذي يحدث عندهم هذا شهادة بالنسبة لمن يرى هذا الشيء وهو يعني يعيش فيه، فهذا الأمر شهادة بالنسبة إليه، وبالنسبة لغيره ممن لا يشهده فهو غيب. إذا هذا غيب نسبي يغيب عن بعض الناس ويعلمه بعض الناس. فكذلك من هذا الباب أن الشياطين إذا أخبرت هؤلاء الكهان أو كذا فإنها تخبرهم أحيانا بأشياء من قبيل الغيب النسبي اللي هو يكون غيب بالنسبة لبعض الناس والشهادة بالنسبة لآخرين أو بالنسبة للجني. فمثلا الله تعالى قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فربما يأتي سارق مثلا فيسرق شيئا ويأخذه ويهرب ويضعه في مكان، ممكن الإنسان لم يرى هذا السارق، ما كانش في حد من البشر حاضر وقت هذه السرقة، لكن ربما كان هناك جني رأى هذا السارق أخذ هذا الشيء وتابعه الجني ورأى أين وضعه السارق، فيذهب الجني أحيانا ويخبر هؤلاء الكهان بهذا الشيء، فيروح الإنسان اللي يذهب إلى العراف أو الكاهن ويسأله مثلا أين ذهب متاع المسروق، فالكاهن يقول له والله متاعه كذا موجود في البيت الفلاني في المكان الفلاني ويصف له مكانه لأن الجني أخبره به. طيب هنا هذا الكاهن لم يطلع على غيب، هذا ليس غيبا ولكن هو شهادة أن هذا الشيطان اطلع على هذا الشيء أخبره به فهو شهادة بالنسبة له. كذلك مثلا مسألة الاطلاع مثلا عن طريق الأشعة على الجنين الذي في البطن مثلا ومعرفة هل هو ذكر أو أنثى أو كذا، فهذا مثلا بيكون غيب بالنسبة لمن لم يطلع على هذه الأشعة، بيكون هذا شيء من الغيب، لكن الذي اطلع على هذه الأشعة ورأى ما في البطن وأخبر به فهذا يكون شهادة بالنسبة له، يخبر عن شيء شاهده أنت لم تشاهده، فهذا ليس فيه في مسألة الإخبار عن الجنين أو كذا، هذا ليس علما بالغيب. لكن الكاهن على كل حال يعني حتى لو كان يصدق في الإخبار عن بعض الأشياء، الكاهن حتى لو كان يصدق في الإخبار عن بعض الأشياء فإنه لا يجوز الذهاب إليه. والشيخ ابن عثيمين يعني حفظه الله له تقسيم يعني فيه تفصيل وتوضيح لحالات الذهاب إلى الكاهن أو سؤال الكهان أو العراف. فيقول سؤال العراف ينقسم إلى أربعة أقسام، سؤال العراف ينقسم إلى أربعة أقسام. طيب القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، أن يسأله سؤالا مجردا يعني من غير إيه؟ من غير تصديق لما يقول، من غير تصديق لما يقول، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا اللي هو إيه فسأله عن شيء فلم تقبل له صلاة 40 يوما، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما بغير التقييد بكونه صدقه. قال فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. طيب القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، يعتد بقوله ويصدقه فيما يدعي أنه يعلمه من أمور الغيب، وهذا طبعا في تصديقه في الشيء اللي هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. يعني تصديقه في أمر هو من باب الشهادة هذا يمكن أن يندرج في القسم الأول، ليس تصديقه في شيء غيبي غيبا مطلقا، تصديقه في شيء غيبي من الغيب المطلق هذا يدخل في القسم الثاني الذي هو كفر والعياذ بالله تعالى، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. يعني إذا مثلا يخبره أنك مثلا ستمرض بعد شهر أو بعد سنة، أو أن زوجتك مثلا ستلد أو ستحمل أو ستنجح أو سترسب أو ستسافر لم تسافر، أشياء يعني غيبية هي من الأشياء المستقبلية ليس من شيء وقع بالفعل وطلع عليه، لكن يخبر عن شيء مما سيقع في المستقبل مدعيا أنه يعلم الغيب، فتصديقه في هذا كفر وتكذيب للقرآن، حيث قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب القسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله. قال فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث، لو سأله يختبره هل هو صادق أم كاذب، فقال الشيخ أن هذا لا يدخل في الحديث. لماذا؟ لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ابن صياد، الحديث هذا في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن ابن صياد هذا كان كاهنا يهوديا ويعني كان يدعي علم الغيب والاتصال بالشياطين وكذا، ثم بعد ذلك أظهر الإسلام، بعد هذا أظهر الإسلام، وقصته طويلة جدا ابن صياد هذا، لأن بعض الصحابة كان يظن أنه هو المسيح الدجال، كان فيه صفات مشابهة لحد كبير للمسيح الدجال، وكان يفعل أشياء عجيبة وكذا، كان بعض الصحابة يظنون أنه هو المسيح الدجال، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يعني خرج في عمرة أو في شيء من المدينة متجها إلى مكة، كان معهم ابن صياد، فابن صياد اشتكى هذا بعد ما أكل، فاشتكى لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال يعني ألا ترى إلى هؤلاء يدعون أني المسيح الدجال، والمسيح الدجال كافر وأنا مسلم، والمسيح الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة، وأنا خارج من المدينة ذاهب إلى مكة. ثم شهق شهقة اللي هو ابن الصياد، وقال والله إني لأعلم أين هو الآن، أين هو الآن المسيح الدجال. فالمقصود كانت أحواله يعني عجيبة، يعني وكان له اتصال بالشياطين وكذا وكان يعني. فالمقصود أن ابن الصياد سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا خبأت لك، ماذا خبأت لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه سورة الدخان، وأضمر في نفسه صلى الله عليه وسلم ونوى أنه خبأ له سورة الدخان. قال الدخ، قال الدخ. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يشوف أنه فعلا كما يزعم أنه يطلع على أشياء يعني من الغيبيات أو كذا. فقال الدخ، فقال صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. طيب هو قال الدخ، كان حصل أن الشياطين كما مر بنا قبل ذلك، الشياطين يعني يصعد بعضهم فوق بعض حتى حتى يبلغوا السماء ويتسمعون إلى الأخبار التي في السماء، فتأتي يستمعون إلى حديث الملائكة عندما يحدث بعض الملائكة بعضا عن أشياء مما قضى الله سبحانه وتعالى أنها تقع في الأرض، فالشياطين تتسمع إلى هذا الحديث، بعدين الأعلى يخبر الذي تحته والذي تحته يخبر الذي تحته، وتأتي الشهب فترجمهم. فربما أصابه الشهاب، الشهاب أصاب الشياطين قبل أن يبلغها الأخير إلى الكاهن، وربما بلغها للكاهن قبل أن يرجمه الشهاب. فهذا الجزء الذي يصدقون فيه من الأخبار الغيبية يكون عن طريق تسمع الشياطين إلى أخبار السماء، فيتلقفها الكاهن ويكذب معها 100 كذبة، يأخذ كلمة حق ويكذب معها 100 كذبة، فيصدقه الناس بتلك الكلمة. يعني يخبر بقى الناس بأشياء غيبية ستقع، في واحدة منهم حق اللي هي سماعها من الشيطان، والباقيات من تأليفه هو، هو يكذب عليهم ويؤلف أشياء ستقع، فالناس يصدقونه بتلك الكلمة، ما ينظروش بقى أنه كذب عليهم 100 مرة وأخبر عن أشياء ستقع ولم تقع، لأ ما بس يتذكرون يقولوا أن ألم يقل لنا يوم كذا سيحدث كذا وكذا، يصدقونه بتلك الكلمة. كل 100 مرة يصدق مرة، فالناس تأخذ بهذه المرة التي صدقهم فيها ويظنون أن جميع أخباره وأفواله من الصدق. فالمقصود أن هنا اطلاع ابن الصياد أو على أن سورة الدخان أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم برضو ما كانش من باب الغيب المطلق، ده غيب نسبي، لأن السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، والشياطين اطلعت على هذا وأخبرت ابن الصياد بهذا الشيء، فهذا الشيء يعني كان شيء قد وقع ورأته الشياطين وأخبرت عنه ابن الصياد، فهو يخبر عن شيء يعني وقع بالفعل، وإن كان هو يعني غيبي عن الناس الذين لم يتصلوا بالشياطين، لكن هو بالنسبة له حكى له الشيطان عن شيء شاهده، فهو من هذا القبيل. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره فأخبره به. فقال إن سؤال الكاهن يعني إذا كان من هذا الباب، مثلا إنسان يريد أن يناظره أو يناقشه أو يبين للناس كذبه وادعاءه فيسأله عن أشياء وكذا ليكذبه ويناقشه ونحو هذا، فهذا يعني لا يدخل في الحديث. نعم نعم شيخ تفضل. في بعض الإخوة جزاهم خير يستعينون بالأخوة من الجن لكن مسلمين في مثلا عمل نافع بعض الحالات، لما يجي يقرأ على بعض الأخوة يكون معاهم بعض الناس إن من عين أصابته، نعم، أو بسبب أنه مثلا نار رماها ما سمى بالله وكذا، فهنا بعض الأخوة يستعينون بالجن المسلمين في إخبارهم هذا الآن معاه مثلا، نعم، جان نصراني أو كذا، لكن ممكن هم الإخوة يقومون بالقراءة عليه، نعم، مع أبنان أيضا، نعم، الأخ المسلم، فهل هنا يعتبرون تحت هذا الحديث؟ حاضر إن شاء الله. أخونا يسأل عن يعني الاستعانة بالجن في بعض الأمور المباحة هل هو مباح أو محرم. وهذه المسألة بعد قليل بس مجرد ننتهي من القسم الرابع سننقل إليكم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل في هذه المسألة تفصيلا يعني حسنا وذكر فيه الأدلة بين فيه أن استعمال الجن أو طلب يعني مساعدة من الجن في بعض الأشياء المباحة أو كذا أن هذا فيه تفصيل يعني استعانة بالجن تارة يباح وتارة يحصل وسيذكر أدلة ذلك بعدما ننتهي بس من هذا القسم الرابع. القسم الرابع قال أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه وهذا مطلوب وقد يكون واجبا. يعني القسم الثالث والرابع بينهم يعني تقارب شوية بس الفرق بينهم أن في القسم الثالث يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، والقسم الرابع يعني يسأله أسئلة تعجيزية ليظهر كذبه أمام الناس ويبين للناس أنه دجال وأنه كذا. فهذا اللي هو القسم الرابع هذا يكون يعني من باب الدفاع عن الدين ويكون يعني مطلوبا بل قد يكون واجبا. طيب نيجي لمسألة ان احنا ذكرنا ان الكاهن يستعين بالجن ويدعي علم الغيب عن طريق يعني الانتفاع بالجن. طيب فما حكم ذلك؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ان استخدام الانس للجن له ثلاث حالات. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سأذكر يعني مختصر كلامه، قال استخدام الانس للجن له ثلاث حالات. طيب الحالة الاولى ان يستخدم في طاعة الله، ان يستخدم الجن في طاعة الله كأن يكون له نائبا في تبليغ الشرع. فمثلا اذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم ويتلقى منه فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا فهذا لا بأس به، بل إنه قد يكون أمرا محمودا أو مطلوبا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. والجن حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين كما في الآية في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء، لأن المنذر لابد أن يكون عالما بما ينذر عابدا مطيعا لله سبحانه في الإنذار. هذا القسم الأول ذكرنا أنه مشروع محمود مطلوب اللي هو استخدام الجن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الجن العلم النافع حتى يعلموا قومهم هذا العلم النافع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا يعني فيه آثار عن بعض السلف يعني منهم إبراهيم النخعي رحمه الله يعني روي عنه أنه كان في مجلسه يعني كان الجن يحضرون مجلسه للعلم وكانوا يعني إذا وضعوا الطعام يرون اللقمة ترفع ولا أحد يأكل، يعني كما هنا يضع الطعام في المجلس فيرون اللقمة ترفع ولا أحد يأكل، يعني بعض الجن كانوا يحضرون مجلسه يتعلمون ويذهبون إلى قومهم من الجن يعني يعلمونهم أو شيء من هذا القبيل. فاستخدام الجن في هذا الباب هذا مطلوب محمود. طيب الحالة الثانية أن يستخدمهم في أمور مباحة، اللي هي كان يسأل عنها أخونا، استخدمهم في أمور مباحة مثل أن يطلب منهم العون على أمر من الأمور المباحة فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. يبقى استخدمهم في أمر مباح والوسيلة إلى طلب المعونة من الجن وسيلة مباحة، يعني لا تكون عن طريق الذبح لهم. يعني أحيانا الجن ممكن انه يستخدم في امر مباح ولكن الجني يعني حتى يقدم لك هذه الخدمة المباحة، خدمة مباحة مثل البحث عن شيء ضائع مثلا مفقود، والجن ممكن تستعين به في البحث عن هذا الشيء المفقود او الشيء مسروق او نحو هذا، يعني المساعدة في شيء مباح او في حمل مثلا شيء ثقيل أو شيء يعني تطلب منه مساعدة في شيء مباح. فأحيانا الجن لا يقدم هذه الخدمة المباحة إلا إذا أشركت بالله عز وجل، فهنا طبعا هذا يكون حراما وشركا بالله عز وجل، أو تفعل شيئا محرما، فهنا الجن يقول أنه لن يفعل هذه الخدمة إلا إذا كفر الإنسي بالله عز وجل، أو أهان المصحف، أو ذبح مثلا شيئا للجني، يعني فهو ذبح لغير الله ونحوها. فإذا كما لو كان الجني لا يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. طيب، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر ذات مرة في سفر، فيعني قلق عليه أبو موسى رضي الله عنه، تأخر عمر رضي الله عنه في سفر فقلق أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فقالوا له إن امرأة من أهل المدينة لها رئي من الجن، لها رئي من الجن يعني لها ترى إيه جنية، فيها جني وتراه، فلو أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر رضي الله عنه. ففعل أبو موسى رضي الله عنه، فذهب الجني ثم رجع فقال إن أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ليس به بأس وهو يتم إبل الصدقة في المكان الفلاني، وهو يتم إبل الصدقة، يتم من الوسم اللي هو إيه العلامة، يعني يضعون إيه علامة على إبل الصدقة لتميزها عن بقية الإبل، فكان عمر رضي الله عنه يتم إبل الصدقة، وهذا الذي إيه أخره. فالجن ذهب وبحث عن عمر رضي الله عنه وإيه ووجده ورجع وأخبر المرأة، والمرأة أخبرت أبا موسى رضي الله عنه. فهذا استخدام في أمر مباح، هذا استخدام في أمر مباح، ومن هذا الباب يعني ما يعني كان يفعله نبي الله سليمان عليه السلام، سخر الله عز وجل له الشياطين كما قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، كان إيه الجن يعملون بأمره، فيكلفهم بالبناء، يعملون عنده بنائين وغواصين في البحار، يستخرجون اللآلئ، يستخرجون اللؤلؤ من البحر، ويبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يبنون له الأبنية العجيبة. كذلك العفريت من الجن الذي إيه طلب منه سليمان عليه السلام أن يأتيه بالإيه، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، ثم قال تعالى قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين الآية. فالمقصود أن هذا إيه استخدام مباح في شيء مباح، وليس فيه إيه وسيلة شركية ولا محرمة، وإن كان طبعا تسخير الجن بهذا الإيه المعنى يعني بحيث يمتثلون لأمر سليمان عليه السلام، هذا كان لنبي الله سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام دعا قال إيه رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فيعني لا يمكن لأحد بعد سليمان عليه السلام أن يكون الجن يعني مسخرين له بهذه الكيفية، ولكن يمكن أن يساعدوه أو يخدموه من باب يعني الصداقة أو التعاون أو كذا. ولكن يعني حتى في هذا الباب شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى يعني حذر من هذا الباب، حذر من هذا الباب اللي هو استخدام الجن في الأمور المباحة. لماذا؟ قال لأن الجن يعني أكثر تقلبا من البشر، يعني أكثر تقلبا من البشر. قال يعني إذا كان الصديق الإنسي أنت لا تأمن تقلبه، الصديق الإنسي أحيانا يكون مصاحب واحد إنسي مثله، ولكن تحصل أشياء يختلفون في أمر ما وكذا، وينقلب عليه هذا الصديق الإنسي ويتعمد إيذاءه، فالجن أكثر تقلبا من الإنس، وربما ساعدك مرة أو كذا وبعدين إيه ينقلب فيعني يؤذيك وكذا. والمؤمن طبعا لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ولكن إيه يقول إن يعني هذا الباب من باب يعني التجربة والنصيحة، إن الذين يعني إيه دخلوا في هذا الباب يعني تعرضوا لأذى كما يتعرض للأذى من إيه الصديق الإنسي، لكن الصديق الإنسي أنت تراه يمكن أنت تأخذ يعني من الاحتياطات ما تتقي به شره، يعني غير إيه الصديق اللي هو الجني هذا. وبالنسبة للقسم الأول اللي هو استعمال الجن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا كان يقع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني كان من كرامات شيخ الإسلام رحمه الله وكذا التي يعني حكاها عنه أصحابه كثيرا، أن الجن كانوا يستفتونه وكانوا يأتون في بيته ويعني يضعون له الرقع فيها الأسئلة والفتاوى، وكان يعرف خط الجن، يعني كان يجب إيه الأوراق التي كتبها الجن يكتبون له فتاوى ويضعونها في بيته، فكان يجيبهم على إيه هذه الأوراق ويأخذونها وينشرونها. فهذا الأمر يعني حكاه أكثر من واحد عن شيخ الإسلام أنه كان يعني يرجع إلى بيته فيجب الإيه القصاصات فيها الاستفتاءات من الجن فيفتيهم يعني ويأخذونها ويذهبون وكذا. طيب الحال الثالثة أي يستخدمهم في أمور محرمة، الحال الثالثة من أحوال الاستعانة بالجن واستخدام الجن أي يستخدمهم في أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم. ثم إن كانت الوسيلة شركا صار شركا، وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية، كما لو كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان، فهذا يكون إثما وعدوانا ولا يصل إلى حد الشرك. النوع الثالث هو استخدامه في أمر محرم، والنوع الثالث هذا قسمين، قسم يكون محرم فقط ليس بشرك، وقسم يكون محرما وشركا. فالمحرم فقط اللي هو إيه استعمال الجن في أمر محرم، كأن يسلط هؤلاء الجن على ناس ليظلمهم ويعتدي عليهم أو يسرق أموالهم أو كذا، فهذا إيه محرم. أو والعياذ بالله تعالى أحيانا يعني تقع الفاحشة بين الإنس والجن، الجن يتصور مثلا الجن أو الجنية أو كذا في صورة يعني رجل أو امرأة أو كذا، ويعني تقع الفاحشة بين الإنس والجن ونحو هذا، فهذا إن الإثم والعدوان والفسق، لكن لا يصل إلى درجة الشرك. لكن منهم من يصل يعني الأمر معهم إلى حد الشرك، كمن يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن ويصدقهم في كل ما يقولون، فهذا معصية وكفر. هذا إن معصية وكفر، وسؤال الجن عن أمور غيبية، يعني سؤال عن أمور غيبية برضو اللي هي كما ذكرنا الغيب اللي هو المطلق، يعني عن شيء سيقع في المستقبل أو كذا، فمثلا هو يريد أن يسافر يسأله أنه إذا سافر إيه اللي هيحصل في هذا السفر، وهل سيسلم ولا مش هيسلم ولا كذا، فسؤال الجن عن أمور غيبية وتصدقهم فيما يقولون، هذا مثل سؤال الكاهن وأكثر، أنه سؤال الكاهن إنما كان حراما لأن الكاهن إيه يدعي علم الغيب عن طريق الجن، فما بالك لو سأل الجن مباشرة إيه اللي هيحصل وكذا، يبقى هذا مثل الكاهن هو بيسأل الجن ويأخذ منه الأخبار، فهو كأنه يفعل مثله، فهذا معصية وكفر. والطريق إلى الحفظ من الجن هو قراءة آية الكرسي، الإنسان إذا قرأها قبل أن ينام لا يقربه الشيطان حتى يصبح، إذا قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا يقربه الشيطان حتى يصبح. وهذا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه التي في الصحيح، في صحيح البخاري قصة أبي هريرة رضي الله عنه أنه إيه يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم خازنا على البيت الذي فيه زكاة الفطر، كانت تجمع زكاة الفطر في بيت، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه حارسا على هذا البيت الذي فيه إيه زكاة الفطر، تمر وأرز يعني أنواع الحبوب التي تكال وتدخر، يعني تمر وشعير وبر وكذا. فثلاثة أيام يجد أبو هريرة رضي الله عنه رجلا يسرق من إيه من هذا الطعام، فتكررت هذه الحادثة ثلاث مرات، يمسك به أبو هريرة رضي الله عنه، أمسك به في اليوم الأول وقال لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني ظل إيه يعتذر ويقول إنه لم يعني يفعل ذلك مرة أخرى، ويستسمحه حتى إيه يطلقه، فأطلقه أبو هريرة رضي الله عنه ويحسبه أنه إنسي. هذا برضو طبعا فيه فائدة الشرعية اللي هي جواز يعني العفو عن السارق قبل أن يبلغ الإيمان، ممكن الإنسان يعفو عن السارق قبل أن يبلغ الإيمان، وهذا فعله ابن عباس رضي الله عنهما وفعله ابن الزبير وجماعة من السلف، أنهم يعني أمسكوا بسارق وتركوه قبل أن يرفع إلى الإيمان. فحتى بعض أصحاب ابن عباس من التابعين يعني أنكروا عليه وقالوا يعني هذا يعني سارق كيف تتركه وكيف تخلي سبيله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال أما إنك لو كنت مكانه لأحببت أن يخلى سبيله، لأحببت أن يخلى سبيلك. فأطلقه يعني ابن عباس رضي الله عنه وعظه ونهاه أن يعود إلى هذا وأطلقه. فإذا العفو عن السارق جائز قبل أن يبلغ الإيمان، وكذلك الشفاعة فيه ليعفى عنه قبل أن يبلغ الإيمان نفس الشيء، إن لو واحد أمسك بالسارق وهيروح يوديه للحاكم ممكن أنك تشفع عند الذي أمسك به، تشفع عنده حتى يتركه ويخلي سبيله، هذا جائز قبل أن يبلغ الإيمان. في زمننا الحاضر ما تعريف البلوغ، بلوغ السارق إلى الإيمان أو كذا، يعني فتاوى يعني أهل العلم بالسعودية وغيرهم قالوا إذا بلغ الشرطة فهو يعني لم يبلغ الإيمان. بلوغ الإيمان يعني بلوغ المحكمة الشرعية، طول ما السارق مثلا لم يرفع إلى المحكمة الشرعية يجوز العفو عنه ويجوز الشفاعة فيه ليعفى عنه. يعني أول شيء يؤخذ ويحبس في قسم الشرطة وهم يبلغوا المحكمة ويحددوا موعد ليعرض على المحكمة وكذا، فالفترة التي هو فيها في قسم الشرطة لا يعتبر قد بلغ الإمام، يمكن العفو عنه. حتى إذا بلغ المحكمة الشرعية خلاص لا تجوز فيه الشفاعة ولا يعفى عنه إذا ثبتت عليه الجريمة. طيب الشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه عفى عن السارق في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني، فلما جاء اليوم الثالث يعني هم أبو هريرة رضي الله عنه ألا يعفو عنه في هذه المرة، فقال له هذا السارق قال أرأيت لو علمتك شيئا إذا قلته لم يقربك شيطان حتى تصبح تخلي سبيلي؟ قال نعم. فعلمه آية الكرسي، قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى آخر الآية، لا يقربك شيطان حتى تصبح. فأطلقه أبو هريرة رضي الله عنه وقص الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ إنه شيطان، إنه شيطان صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فالذي أخبر بهذا الشيطان نفسه هو الذي أخبر ما هو سبيل الوقاية منه، قراءة هذه الآية الكريمة آية الكرسي. نعم. السؤال الثاني عن الجن المسلمين ومساعبين وكذا وقتلهم، السؤال الأول ما عند الله عز وجل أنه يريد الشيطان، نعم هل يجب أن أخونا يسأل يعني هل هناك حديث أن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يريه الله الشيطان، يعني فرأى هذا الصحابي الشيطان وسأله أسئلة وكذا، فالجواب يعني أنا لا أعلم يعني صحة هذا الحديث، ولكن مسألة يعني حكم أن يدعو الإنسان أن يريه الله الشيطان أو كذا، فالأولى أن لا يدعو الإنسان بهذا الدعاء لأن يعني لأن الله سبحانه قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الأصل من الشيطان يعني لا يمكن الإنسان سيكون يرى جميع الشياطين في كل الأوقات وكذا، فهذا شيء مستحيل، ولكن يمكن أن يتصور الشيطان مثلا مرة أو في بعض الأحيان أو كذا، يتصور في صورة فيراه الإنسان على هذه الصورة في بعض الأحيان، لكن لا يمكن للإنسان أن هو بصفة عامة أن هو يرى الشيطان، لأن الله تعالى قضى ألا يكون ذلك. الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه الإنسان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا أو كذا، أن كان فيه يعني جن ساعدوا في هذا، وكما أخبروا المجاهدين أنهم يعني يريدون أن يفعلوا شيئا من هذا القبيل أو كذا، الله أعلم يعني. فمقصودا يمكن أن يقع هذا كما ذكر شيخ الإسلام، يعني استعمال الجن في أشياء مباحة أو أشياء مشروعة، فإذا كانت الوسيلة إلى الطلب من الجن يعني في الخبائث عند دخول الخلاء. بالنسبة للسؤال الثاني عن الحيات الجن يعني الحيات التي تكون في البيوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت نسب أسامة بن زيد رضي الله عنه أن بعض الناس يعني طعن في نسب أسامة، فجاء قائف ونظر إلى قدم أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى قدم أبيه، والقائف هذا جاء يعني بدون أن يطلب منه، ولكن نظر إلى الأقدام وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. طبعا السبب أن كان يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه كان يعني أبيض، وتزوج أم أيمن رضي الله عنها، وكانت يعني جارية حبشية يعني سوداء اللون، فأسامة بن زيد رضي الله عنه كان أسود ويعني حالك السواد، وكان أبوه أبيض، فكان بعض الناس يعني إذا رأوا زيدا مع ابنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقولون يعني طعنوا في نسبه وكذا، كيف إن هذا أبيض وابنه أسود أو كذا. فجاء يعني قائف، والقائف هذا اللي هم العالمون بالقياسة، القياسة هذا علم من العلوم، ليس فيه ادعاء علم غيب ولا شيء، هو علم من العلوم يعني يعرف بالتجربة وبالممارسة، اللي هو التأمل في الأقدام، بل حتى في آثار الأقدام على الأرض، ويستطيع من خلال النظر إلى الأقدام أو إلى أثر الأقدام على الأرض أن يستدل بذلك على أمور كثيرة. أسامة بن زيد وابنه وأباه زيدا رضي الله عنهما، فنظر إلى أقدامهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وكان يعني كما جاء في الحديث كان نائمين وقد يعني وضع زيد رضي الله عنه عليه وعلى ابنه يعني غطاء ستر جميع الجسد إلا الأقدام، فنظر القائف إلى الأقدام رغم أن أحدهما يعني أبيض والآخر أسود وكذا، نظر إلى الأقدام وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويعني دخل حتى على عائشة وقال أما رأيت إلى ما قال القائف وكذا، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه هذا العلم اللي هو علم القيافة، وهذا من العلوم المشروعة، لأنه كما ذكرنا ليس فيه ادعاء المغيب ولا شيء، وشيء يؤخذ عن طريق التجربة والقراءة. حتى يعني قرأت يعني مرة عن فرقة يعني يقال أنها الآن لعلها اندثرت يعني أو ما بقي منها إلا القليل، ومجموعة يقال لهم الهجانة في مصر، هم أصلا من النوبة يعني من النوبة، وكانوا بارعين جدا في موضوع القيافة، فقرأت عنهم يعني مقالة وكذا أنهم يعني كانوا في بارعين جدا في القيافة، ويحكي يعني الضباط الذين كانوا يعملون معهم، وكان هؤلاء الهجانة كانوا يعني يستعملونهم في حراسة الحدود لمنع التهريب وكذا، ومنع المتسللين، فيقولون أنهم كانوا يعني ينظرون إلى آثار الأقدام في الأرض، مجرد بس ينظر إلى أثر القدم فيقول لك أن هذا الرجل صفته كذا وكذا، يعني يتوقع عددا من صفات الرجل الخلقية يعني تكون قريبة جدا من شكله الحقيقي، ويخبرك بما معه من الأثقال، يعني يقول لك أن ده وزنه مثلا يقارب كذا، ويحمل مثلا حمولة كبيرة أو حمولة خفيفة أو كذا، ويخبر بالحمل الذي معه، وبعدين يتبع هذه الآثار، يظل يتتبعها يميزها في الأرض مهما يعني اجتهد هذا المتسلل أو كذا أنه يخفي أثر أقدامه، يظل يعني يتتبعها لمسافات البعيدة ويتبع الأثر في الأرض أو حتى ما بقي منه لغاية ما يستدل على مكان الرجل وكذا. فالمقصود أن كان يعني هؤلاء يعني كانوا موجودين إلى وقت قريب، ولعل بعضهم يعني لا يزال موجودا أو كذا. فالمقصود أن هذا علم من العلوم التي تؤخذ عن طريق يعني الممارسة والتجربة ونحوها هذا. طيب أظن دخل وقت العشاء فنتوقف هنا اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا.